هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أسرة مصرية. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن إدارة الوقت، وإنه إزاي إدارة الوقت بشكل جيد بتفرق بين إنسان ناجح وإنسان فاشل. يمكن أهم شيء وأنا برتب وقتي وبديره أني أحدد نمرة واحد، أنه لازم الوقت الفلاني هعمل فيه كذا، الصبح هعمل كذا، الظهر هعمل كذا. لازم أقسم وقتي على احتياجاتي المختلفة بين شغلي وأولادي وبين تنمية ذاتي، بين أن أنا زوجي أو أهلي أو علاقاتي الاجتماعية. لازم كل الأمور يكون لها وقت. حقيقي مش هقدر أمشي بالضبط، إنما إلى حد كبير ممكن أنفذ الخطة اللي أنا حطها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم يعني في وأنا بدير وقتي بشكل ناجح إنه أعمل حاجة مهمة جدا، أقسم الأشياء. في أشياء مهمة وعاجلة ودي لا يمكن إن أنا أجلها أو إن أنا أخليها الوقت تاني، وفي أمور غير عاجلة ولكنها مهمة، دي ممكن أأجلها شوية وممكن أخليها وقت تاني مش لازم حالا، وفي أمور لا هي عاجلة ولا هي مهمة ممكن أستغنى عنها. في أمور عاجلة ولكنها غير مهمة زي ما قلت لحضراتكم. هكذا لازم أنا أبدأ أرتب الأمور على حسب الأولويات، إيه المهم وعاجل، إيه المهم وغير عاجل، إيه اللي مش مهم ومش عاجل. لازم أرتب الأمور على حسب الأولويات عشان ما يتمش إرهاقي. إيه كمان وأنا بدير وقتي؟ لازم أخطط، أخطط لوقتي بشكل بسيط. إيه هي الأهداف البسيطة اللي حالاً مفروض تتعمل في خلال الوقت القريب، وإيه الأهداف البعيدة اللي أنا عايز أحققها على مستوى السنة دي. حتى لو أنا بسيطة جداً ممكن أقول أنا عايزة في خلال الأيام اللي جاية دي بإذن الله هجتهد عشان أوصل لكذا، وممكن على آخر السنة أو على المدى البعيد أبقى لازم بطور ذاتي. وأنا بحط الأهداف الصغيرة دي والأهداف البعيدة، الأهداف القريبة والأهداف البعيدة، لازم أبقى مركزة جدا على فكرة أني أجدد ذاتي، أن أنا أطور من مهاراتي، أن أنا لازم أكون مختلفة، شخصية مختلفة. لازم السنة والوقت اللي بيمر يضيف لي، لازم أقرأ، لازم أقرب من ربنا، لازم أحسن علاقاتي، لازم أهتم بمظهري، لازم أوطط العلاقة بين أهلي وجيراني وزوجي وقرايبي، ولو أنا مش متزوجة بين الناس اللي حواليا. الفكرة نفسها إن أنا أبقى دايما بدير الوقت مش الوقت اللي بيديرني. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله. لا يا كريم، أنت غلطان، ولازم تعرف أن المركب اللي فيها رئيسين لازم تغرق، وده بيهدد البيت. أنت بتقولي إيه بس يا أميرة؟ دي أختي وجوزها، وانا اكتر واحد يفهمهم. وفهمت ايه؟ ان هاشم جوز اختي متهيألوا ان العيال منحزين لامهم. ما هي اثرت عليهم عشان يوصلوا لكده. وتأثر عليهم ليه بس؟ علشان يقفوا معاها في الصح وفي الغلط، ما يفكروش، ما يرعوش ابوهم، حياتهم وهم حرين فيها. وهي اختك خلت فيها حريه، دي اتمكنت واتسلطت. لا مش كده يا اميره. لا لا كده ونص يا كريم. المهم يا اميره، بلاش تدي فرصه لهاشم جوز اختي. وما ادلوش فرصه في ايه؟ في انه ياخد ويدي معاكي في المشكله اللي بينهم. هنتكلم تاني بس بعد ما اشوف حبيبتي اللي صحي. يدي لوجي حبيبتي، حبيبه قلبي لوجي القمر. مالها اميره يا مها؟ مالها؟ يعني سوء تفاهم بسيط بينها وبين كريم. ليه كده بس؟ دول ما شاء الله عليهم اسره مستقره وفي احسن حال. الاصح يا عمرو انه هو مش سوء تفاهم بصراحه. يعني امال ايه يا حبيبتي؟ يعني تقدر تقول هو اختلاف وجهات النظر بخصوص اخرين. على انت بتقولي الغاز يا مها؟ بتقولي الغاز؟ امسك بس الطبق ده ودوق حته الكيكه الحلوه دي واشرب كوبايه الشاي، وبعدين هفهمك على كل حاجه. ها رايحه على فين يا اميره؟ لا ما هو انت نازل معايا يا كريم. انت برضو مصممه نروح للاستاذ عمرو وحرمه؟ ايوه، عايزه افك عن نفسي شويه، عايزه ابلى مها وجوزها يحكموا بينا. يحكموا بينا في ايه بس؟ يمكن انت تفهم الصح وتروح تصلح الحال في بيت اختك نوال. يلا جهز بقى بسرعه، خلينا ننزل. اميره يا كريم وصفت لي اللي حصل بين اختك وجوزها. دي اسرار بيوت واحنا ملناش فيها حضرتك. بس انت ليك فيها، دي اختك يا كريم ولازم تخليهم يروقوا الحال مع بعض. طبعا يا كريم، اللي ما عرفته من اميره قالت لي عليه. واسمح لي بقى يا كريم. اتفضل يا استاذ عمرو. واضح بقى ان اختك شايفه الزواج كانه يعني معركه بين الطرفين، وهي عايزه تكسب المعركه. ومكسبها ان ولادها يكونوا في طوعها، وهي بالنسبه لهم كل حاجه. ده لانها اللي يرتكب منهم خطا بتقول له بقى ولا يهمه، وبتداري على الاب. وتدي للابن اي فلوس عايزها من غير ما يعرف ابوه. بيحصل يا كريم ولا لا؟ هو وارد طبعا. ده اكيد، وانا عارفه من اختك كل حاجه. شوفي يا اميره، الزوجه بتقع في خطا كبير جدا اذا ما كانتش واقفه جنبا الى جنب مع جوزها في تربيه الابناء. الاسره السعيده هي اللي بيكون اعضائها فريق واحد بيعمل لصالح المجموعه كلها. برافو يا مها، برافو. واهم ادوار الام تعليم الابناء واحترام الاب. واضح يا كريم؟ واضح يا اميره، انا استفدت. وباذن الله اللي جاي هيرضيك إن شاء الله ويحقق هدفك النبيل. مع تحيات أحمد بدر. عزيزتي المستمعة، حول كيفية اختيار المفروشات المناسبة لغرفة السفرة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وصباح السعادة. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين وصباح السعادة على الجميع. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن المفروشات، وهنبدأ بالمفروشات الخاصة بغرفة السفرة. طبعا بالنسبة لغرفة السفرة، يعني أنا بتمنى أن كل الأسرة المصرية تتعود بقى تقعد على غرفة السفرة ولو وجبة واحدة مع بعض، حتى لو كانت ترابيزة اللي متجمع عليها في المطبخ، بس المهم يكون في وجبة واحدة بتبقى موجودة. فطبعا أفضل الترابيزات هي الترابيزات المدورة اللي فيها دائرية الحوار ما بين جميع أفراد الأسرة. فطبعا حلو قوي لو احنا حطينا مفرش شكله جميل، الوانه مفرحه، هيبقى يدي طاقه ايجابيه. ولكن انا برضو بحب انوه على الترابيزات المستطيله اللي بيبقى فيها ابواز وزوايا، فناخد بالنا في طاقه المكان. الابواز او الزاويه بتاعه السفره، ساعات بتلاقي السفره موجوده في مكان مفتوح، فالزاويه دي او البوز موجه على غرفه القعده، فدي طاقة تردد مرسل على الشخص اللي قاعد في الجهة الأخرى. فجميل قوي نحن ممكن نحط مفرش على الأبواب الخارجية الموجهة على مكان أنا بقعد فيه باستمرار. بحيث ان احنا نغطي البوز ده وخصوصا في الترابيزات المستطيلة. لكن لو ترابيزة بيضاوية حلوة قوي اي مفرش او ممكن من غير مفرش خالص، ترابيزة دائرية برضو نفس الحكاية، مش مهم المفارش عليها، او ممكن نحط مفرش مفيش مشكلة، ولكن الزوايا الحادة الخاصة بالترابيزات المستطيلة او المربعة. وبالنسبة للألوان يا دكتورة سهى المناسبة لمفروشات السفرة؟ والله أنا بفضل دايما في السفرة البساطة، يعني ده مكان للأكل بقى، فمحتاج إن هو عينيا ما تروحش على حاجة تانية غير ممكن طبق فاكهة شكله جميل على السفرة في ألوان مفرحة، الألوان تكون سادة بتاعة الكراسي، طبعا أطوالها تكون معقولة بالنسبة لقعدة الأكل، لطيف قوي إن أنا أحط مفرش شكله حلو قوي بطريقة انتيابية وجميلة، ممكن أحط شمعدان، ممكن أحط مفرش طويل كده وحلو على البوفيه، بيرد على الفرش بتاع السفرة، هيكون يدي طاقة جميلة قوي. دكتورة سهى إيه رأي حضرتك في اختيار المقلم في المفروشات؟ المقلم ده مشكلة كبيرة يا جماعة، يعني أنا بحب قوي يا جماعة إن احنا نستعين بحتة القدماء المصريين لما كانوا بيلبسوا غطاء الرأس. لو تلاحظي غطاء الرأس في القدماء المصريين كان مقلم بالعرض وليس بالطول، العرض بيدي مدى أفق عمق أكتر، بعكس المقلم بالطول بيبقى عامل زي السجن، قضبان السجن، فدي مش حاجة حلوة. فأنا بفضل لما نيجي نختار للفرش المقلم ياريت يكون المقلم بالعرض، ما يكونش المقلم بالطول، لأن الطول بيدي حدة، العرض بيدي أفق مدى بعد، فوظيفيا حتى كمان في الجدران، يعني لو احنا نعمل حاجات جدارية أو نعمل حاجة يفضل لو المساحة البيت صغيرة المفروض يكون بالعرض، هيدي وسعة أكتر. وياريت يعني ما يكونش المقلم باستمرار، يكون مثلا خداديات تطعيم مقلم بالعرض، وما يكونش ستاير مقلمة باستمرار، يعني ما بتبقاش حلوة أبدا، وتواجد الستاير المقلمة بألوان مختلفة فدي برضو بتدي طاقة سلبية. حابين المقلم ياريت يكون المقلم بالعرض، العرض هيدي أفق، هيدي بعد، هيدي طاقة جميلة. ونتذكر الفراعنة لما كانوا بيلبسوا غطاء الرأس بتاعهم الفرعوني أو قدماء المصريين طبعا بيلبسوا بالعرض، فقدماء المصريين كان تلاقي الغطاء كده معمول بالعرض وليس بالطول، فدي كانت حاجة جميلة وطاقة جميلة إيجابية من قديم الأزل. ودائما عزيزتي المستمعة أنت الأجمل مع خبيرة التجميل رجوى صقر. صباح الفل والجمال عليكم. النهاردة هتكلم معاكي عن أفضل ماسك طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر للشعر الخفيف المتساقط. يعني في ناس كتير قوي قالت لي أنا شعري خفيف ومتساقط وهايش وتعبان وعايزين يعالجوه. ويا بنات خصوصا فصل الشتاء عندنا البصيلة والبشرة كل حاجة بتتغير. أنا اتكلمت قبل كده في حلقة وقلت لك إن البشرة نوعها بيتغير في فصل الشتاء، ده طبيعي جدا، عوامل طبيعية، ما تتخضيش وتقولي إيه ده أنا بشرتي اتحولت، لأ ده حاجة طبيعية جدا وبتحصل لكل البنات. طيب انت احنا يعني هقولك على حاجات تعمليها، هتحضريها الاول وتبدأي تحطيها ماسك على شعرك. يعني انا ممكن ان انت اسبوعيا او كل 15 يوم تعملي الماسك ده، بس تعمليه بخطوات مهم، يعني زي ما هقولك كده بالظبط عشان تقدري تستفيدي من الماسك وشعرك يطول بشكل صحي، وخصوصا البيبي هير اللي قدام. انا عايزة شعري يعني يطلع وينمو بشكل طبيعي. وما تستعجليش على مش قلتلك مش من اول مرة هتلاقي شعرك واو وطول لا، يعني استمري ما تزهقيش عشان يبقى في نتيجة ترضيكي ونتيجة تبقى هايلة. اول حاجة هجيب بصلة مفرومة ومعلقتين عسل ابيض، وهجيب معلقتين مية ورد، وهجيب زيت الخروع، كل ده هحطه معلقتين زيت خروع اوكي، وهخلط كل ده مع بعض. طيب البصلة المفرومة انا عايزة المية بتاعتها بس، يعني مش عايزة التفل بتاع البصلة. هتجيبي تحضري البصلة، تاخدي المية بتاعتها وتحطي عليها معلقتين عسل ابيض ومعلقتين مية ورد واتنين معلقة زيت خروع، وهبدأ اخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا جدا، وهبدأ احط على جذور شعري والاطراف، اقعد بحركات دائرية كده اعمل ماسك لبشرتي بحركة، يعني اخلطه كل ده مع بعض على فروة راسي واركز كمان على الاطراف. تمام، هربط شعري بعد ما هحط الماسك ده، هسيبه لمدة نص ساعة تقريبا. ياريت تلبسي بوني، ولو عندك اي حرارة استشوار ممكن تمشي عليها من فوق البوني. انا عايزة المسام بتاعت بشرتي تفتح تتفتح ويبدأ الماسك ده يخش كده في المسام بتاعت الفروة بتاعتي، عشان انا عايزة يعني بشرتي تستفيد من كل الخطوات او من كل الماسك اللي انا قلته، البصل والعسل والزيت، كل ده انا عايزاه يعني بشرتي الفروة تستفيد منها. تمام، ده ماسك هايل جدا جدا لتطويل وتكثيف الشعر، وخصوصا البيبي هير اللي قدام ده يا بنات والفراغات. لو استمريت على الماسك ده بجد هتلاقي نتيجة هايلة، بس زي ما قلت النتيجة مش هتبقى يعني على طول من اول ماسك يعني هيبان، لا انا عشان احس بالنتيجة مش على الاقل 3 شهور عشان احس ان فعلا بدا البيبي هير يطلع، الهيشان يروح، شعري يطول بطريقه صحيه ينعم. انت هتلاقي وهتلاحظي. يا رب يكون حلقتي النهارده استفدتي منها، وكان معاكم رجوى صبر. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة وزميل الكلية الملكية البريطانية بإنجلترا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بك وبالسادة المستمعين. دكتور، عندما نعرف التهابات سطح العين بتكون إيه؟ التهابات سطح العين مجموعة من الميكروبات اللي بتصيب سطح العين وتصيبها بالإحمرار والإفرازات. الإفرازات دي قد تكون دموع، وقد تكون إفرازات محاطية، وقد تكون إفرازات صديدية على حسب نوع الميكروب اللي بيصيب العين. كمية يا دكتور الصديد أو الدموع بتكون لها علاقة بمرض معين؟ في بعض الميكروبات البكتيرية شديدة الشراسة وبتيجي في الطفل المولود في الحضانة السليم اللي ما عندوش حاجة خالص، وبتيجي في الناس الكبار لأسباب كتيرة، ودي بيبقى الصديد بزيادة جدا، والعلاج بتاعنا لازم يبقى بمستوى الميكروب عشان نقدر نتغلب عليه. سطح العين سطح غني بالدموع، غني بالمواد البروتينية، لو قفلنا الجفون عليه وأستصبح درجة الحرارة 37 درجة في وجود الميكروب، فدي فرصة كبيرة للميكروب ان هو ينمو ويترعرع ويكبر ويكتر ويظهر أعراضه. فبالتالي فترة الليل يصحى الصبح المريض عينين مشبكة في بعض من كتر الإفرازات والصديد الموجودة، مش قادر يفتحها، محمرة بزيادة ومضايقة جدا جدا، وعشان كده ضروري نحط مراهم قبل النوم، لأن المرهم ده من المرهم لا الأطرة طول ما هو صاحي. المرهم مهم جدا عشان المواد اللي فيه تطلع على مدى 6 ساعات 7 ساعات اللي المريض نايم فيهم، وتعادل هذا الميكروب وتسيطر عليه فترة النوم. دكتور، ده بيجعلنا نسأل، يعني هل عندما نضع المرهم كعلاج بتكون فترة الليل أحسن من فترة النهار حتى لا يتعرض للأتربة والظروف البيئية؟ حضرتك بتكلمي على حد مش مريض بس هو عايز يغسل عينه أو يرطب عينه بالليل وهو نايم. طبعا المراهم هنا هي مراهل شفافة جل، عبارة عن جل، ودي فعلا بتغطي فترة الليل عشان دي مخصوصة للناس اللي هي كانت بتصحى الصبح تلاقي عينيها مش قادرة تفتحها، بتضايقها وبتوجعها شوية وبتاخد شوية وقت، بتاخد شوية وقت على ما ترجع تشتغل تاني العين بصفة طبيعية. فدي حاجة في منتهى الأهمية وملهاش علاقة بالتهابات العين. دكتور، عندما نصاب بنزلات البرد أو يعني الحصبة أو الغدة النكفية بيكون لها تأثير على شكل العين أو التهابات العين؟ سؤال حضرتك في منتهى الأهمية. النزلات البرد والحاجة ذكرتي ده التهابات فيروسية. الغشاء المخاطي اللي في سقف الحلق وفي الأنف هو نفس الغشاء المخاطي اللي حوالين العين، فالفيروس من ضمن الأماكن المفضلة يجي على الملتحمة أو الغشاء المخاطي على سطح العين. كتير ما بناخدش بالنا إن كتير من الناس اللي عندها برد بالذات في الأطفال يشتكوا إن عينهم بتدمع أو عينهم محمرة شوية ويبقى متضايق، وممكن يظهر البرد بعديها أو يكون البرد خلص بقاله إيه أيام قليلة. لما بنيجي نفحص العين نلاقي فيه احتقان ونلاقي فيه في سطح العين دلالات على ان الالتهاب الفيروسي اصاب ايضا سطح العين، وفي هذه الحاله العلاج ضروري ومهم. دكتور، وايضا من يستخدم العدسات اللاصقه بيكون يعني عرضه للاصابه باحمرار العين او التهاب سطح العين؟ سؤال حضرتك في منتهى الاهميه على كذا شق. العدسات اللاصقه بقوه القانون المصري اللي هو طالع من السبعينات لا تصرف إلا بواسطة طبيب عيون متخصص. فالممارسات الخاطئة المجرمة قانونا تباع كأنها أدوات تجميل يا دكتور. للأسف أمريكا بعدين بسنين بعد ما لوبي العدسات ضغط رفضت وقالت دي مواد دوائية ما ينفعش نبيعها في السوبر ماركت أو عند البقال أو عند الكوافير أو عند أي حاجة من دي. ليه؟ لأن سوء استخدامها يؤدي إلى العمى. من ضمن سوء استخدام العدسات اللاصقة إن احنا نيجي نستسهل في المحاليل أو نجيب محاليل غير معلومة المصدر غير معقمة، تنتهي بأن العين أصيبها نوع من الطفيليات، حاجة اسمها أكانثاميبا، ودي في منتهى السخف في علاجها، وتنتهي الأمر بأن هي بتصيب عتامة كاملة على القرنية. علاجها النهائي لإعادة الإبصار هو زرع القرنية. فهنا بنحذر أي حد، أي بنت صغيرة شابة مش عايزين نشوفها تفقد ابصارها بدري، ان هي ما تجيبش عدسات مصادر غير معلومه، لان العدسات دي بتبقى غير صحيه، ومش معقول نلبس الشعب المصري كله جاكيت مقاس واحد. فبالتالي احنا فحص العين بيجيب النوع الملائم والنوع المناسب ليكي او ليك عشان تشوف او عشان يبقى شكلك احسن زي ما انت عايز. نمره 2، لو العدسه في عينيها احمرت او دمعت او النظر اختلف تشيلها وترميها وتروح للدكتور فورا، ودي علامات تحذيريه في منتهى الاهميه عشان لا نفقد الابصار نتيجه سوء استخدام عدسات البصر. صحي ومفيد مع الدكتوره ساره سامي استشاري السمنه والنحافه والتغذيه العلاجيه. صباح الخير. أكتر فئة بتجينا العيادات هي السيدات. ليه؟ خليني أقول لكم ليه. الست بتكون أم، زوجة، الأطفال عندها في البيت بدأوا إن هما يأكلوا وبيتبقى في الطبق بتاعهم شوية أكل، فهي يعني بتقول حرام يعني إن أنا أرمي بقية الأكل ده، فبتبتدي إنها تأكل، تمام، اللي هي الحاجات الباقية من الولاد. الست ملهاش مثلا طبق معين على السفرة أو على وقت الوجبة الأساسية، يعني الأطفال بيكون ليهم وجبات معينة في مواعيد معينة بيتجمعوا بيأكلوها، إنما الست لا، ما بتقعدش تأكل معاهم. بتعمل إيه؟ بتجمع الدواقي وهي في المطبخ وبتبتدي إنها تأكلها، وهي طول الوقت أصلا في المطبخ، فهي طول الوقت بتجمع الدواقي وتأكلها، بس ملهاش وجبة، ملهاش أساس، ملهاش كمية محسوبة، هي بس بتنقنق بتلم اللي باقي من الولاد أو الباقي في الأطباق. دي مشكلة كبيرة جدا. اولا هي ما حستش انها كلت، حاسه انها مظلومه جدا، حاسه انها بس بتلم باقي الاطباق عشان تاكله، فده بيخليها حاسه انها ما فيش تقدير لذاتها، عندها قله تقدير ذات، فده بالنسبه لها مشكله نفسيه اصلا، والمشكله النفسيه دي بتخليها تدخل في اكتئاب وتحتاج انها تجمع نقنقه اكتر وتجمع بقى البطاطس اللي ممكن تكون باقيه من الولاد لو جابوا اي مثلا حلويات او اي حاجة من السوبر ماركت يأكلوها وهم مثلا قاعدين كسناك بين الوجبات. طبعا ده مش صحي للأطفال، دي هتبقى حاجة تانية هنتكلم فيها بعدين، إنما دلوقتي أنا الكونسرن بتاعي كله متوجه بس ناحية الستات، فهي ما عندهاش طول الوقت خصوصية إنها يكون ليها وجبة منفردة ثابتة، الوجبة دي تكون محسوبة ومحدودة في طبق معين، ليها طبق معين بوجبة هي دي بتاعتها اللي لازم تكملها. كمان هنلاقي ان الست طول الوقت بتعمل ايه، مثلا ممكن تفضل طول النهار ما تاكلش حرفيا، فعلا ما تحطش اي حاجه في بقها، وتيجي بالليل علشان زوجها مثلا بيرجع من العمل متاخر، فبتبتدي تاكل معاه الوجبه الرئيسيه بالليل، تقولي عشان ما يزعلش، عشان انا لو قلت له مش هاكل هو مش هاكل هو كمان. طيب هو اوريدي يعني طبيعة حرقه وطبيعة شغله مختلفة، انتي قاعدة في البيت طول الوقت، عندك مسؤوليات بتعمليها، عندك شغلك بتنزلي، فبالتالي ضروري يبقى عندك في تغذية كافية ليكي. لا ده هي ما بتاكلش حاجة خالص طول اليوم، وتيجي تاكل وجبة واحدة بس الساعة 11 بالليل وخلاص تدخل بعدها تنام. طبعا كده الجسم بيدخل في مرحلة اسمها starvation mood، المود ده اللي هو مود المجاعة، فبتبتدي